مقدسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الصلاة في باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. طبعا معلوم على أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، لكن ما حكم يعني هذه الأشياء حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته إذا حمل شيئا ما حكمه؟ الأحاديث الواردة في ذلك سيذكرها الشيخ ونرى ما تدل عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. نعم، هذا أحد الأحاديث الدالة على بأول أو أول معنى ذكره في الترجمة، في ترجمة هذا الباب، قال باب حمل أو ما يعني حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك فيه ما في نجاسته. وذكر حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيد، وكانت طفلة بنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم، وكانت طفلة، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. هذا الحديث في قوله وهو حامل أمامة، يعني المشهور في الروايات من حيث ضبط الرواية التنوين، حامل أمامة يعني يحمل هذه الطفلة، حامل لأمامة، هو حامل اسم فاعل وأمامة مفعول يعني منصوب بأنه محمول. قال وفي رواية حامل أمامة. وزاد عبد الرزاق عن مالك بإسناد الحديث من إسناد حديث الباب على عاتقه، حامل أمامة، حامل أمامة على عاتقه، يعني على وهو نعم. وكذا لمسلم وغيره من طريق أخرى على رقبته. وأمامة هذه كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تزوجها علي بعد موت فاطمة بوصية من فاطمة رضي الله عنها. قوله في الحديث فإذا ركع وضعها، فإذا ركع وضعها، إشارة إلى أنه كان وهو قائم حامل لها وهو قائم، يعني هذا في صحيح مسلم وفي النسائي وأحمد وابن ماجه كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك، ورواية البخاري عن مالك فإذا سجد، فإذا سجد، لاحظ رواية الأولى فإذا ركع وضعها، يعني أنه كان حامل له وهو قائم، وهنا والرواية الأخرى تقول فإذا سجد، في احتمال أنه يعني يكون حملها أثناء جلوسه وليس أثناء قيامه، وقد يكون أثناء قيامه ويحتاج إلى وضعها عند السجود، وأما عند الركوع فتبقى على رقبته أو على كتفه. نعم، فإذا سجد ولأبي داود من طريق المقبر عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد. وكل هذه الروايات صريحة في أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم، يعني كان فعل حملها يعني أخذها ووضعها على عاتقها وعلى رقبته صلى الله عليه وسلم، وكذلك وضعها أخذها وإنزالها من على عاتقه ووضعها في الأرض عند الركوع وعند السجود كان منه، هو الذي كان يفعل ذلك. فيه هذا فيه دلالة على أن الحركة المحتاج إليها من المصلي في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة، لأنها يحتاج يضعها ثم يحملها ثم يضعها، فهذه الحركات كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته، ففيه دليل على أن هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة وبين المنفرد والمؤتم والإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يصلي إماما، بل كان يعني غالبا ما يعني في صلى مأموما إلا في حالات نادرة جدا، كحالة عند وفاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وفي حالة التي أتى فيها وعبد الرحمن بن عوف يصلي يعني. ولكن هذا في الغالب أنه كان وهو إمام يؤتم به المسلمون. والمنفرد والمؤتم مثله مثل الإمام في جواز ذلك. وأيضا يدل عليه ما في صحيح مسلم من زيادة وهو يؤم الناس في المسجد. في هذه الحالة بالذات نص على أنه كان يحمل أمامة في الصلاة وهو يؤم الناس في المسجد. قال الشيخ الشارح الشوكاني: وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى. وقال القرطبي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، أنه عمل كثير. يعني أهل العلم الفقهاء قالوا إن العمل الكثير في الصلاة يبطلها، قالوا إن العمل الكثير في الصلاة يبطلها، أو كثير منهم قالوا يبطلها. لكن ما هو العمل الكثير؟ ما حده؟ اختلفوا في حد العمل الكثير، ومنهم من جعل ضابطا محسوسا يفهمه الناس. قال: العمل الكثير هو من إذا رآه وهو يصلي ظن أنه في غير صلاة. إذا رأيت الشخص وهو يصلي ويكتم الحركات إلى خرفاء وغلب على ظنك أنه في غير صلاة، هذا يعتبر عمل كثير، عمل كثير يخرج عن وضع الصلاة. أما ما دون ذلك فلا يعتبر من العمل الكثير المبطل للصلاة. وإن كان كثرة الحركات الصلاة من يعني تسوية الإمامة والغترة والنظارة والساعة ونظف الساعة وكذا ونحو ذلك مما لا حاجة إليه، هذا أقل ما فيه أنه يكره في الصلاة، ولأنه يشغل المسلم عن صلاة. ولا القرطبي يقول: أحتاج كثير من الفقهاء وأهل العلم إلى تأويل هذا الحديث، حديث أمامة، حديث حمله صلى الله عليه وسلم أمامة الصلاة. قالوا: لأنه عمل كثير، حيث يأخذها فيضعها على عاتقه، والبنت قبلة لابد أن تتحرك ويحتاج إلى أن يثبتها حتى لا تسقط، فإذا ركع أو سجد أخذها ووضعها على الأرض، ثم إذا قام أخذها ووضعها على كتفه. عمل كثير، ولكنه فيه نوع حاجة محتاج إليه، ففيه دلالة على أن مثل هذا العمل يدخل فيما لا يقطع الصلاة أو فيما لا تقطع به الصلاة. لكن لأنه عمل كثير والفقهاء قد قالوا إن العمل الكثير يبطل الصلاة، أحتاج يقول القرطبي: أحتاج إلى توجيه هذه الرواية أو تأويلها. قال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، يعني هذا العمل في النافلة، والنافلة محفوظ فيها، النافلة تجوز صلاته على الراحلة، تجوز صلاة يعني محفوظ يعفى ويسهل في النافلة ما لا يسهل في الفريضة. قال: محمول على أنه كان في النافلة، لكن هذا مستبعد، استبعده المازري من المالكية والقاضي عياض كذلك وابن القاسم، كلهم استبعدوه كونه في النافلة، كونه يحمل هذا الحد النافلة. لماذا؟ لأن الرواية الصحيحة في مسلم قد حددت أنه وهو إمام، وغالبا الإمامة إنما في الفريضة، ولم يأم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة غير الفريضة إلا في مسألة الصلاة التراويح في رمضان وفي صلاة الكسوف ونحوها. نعم، لكن الظاهر من الأحاديث والروايات الصريحة أنه كان في الصلاة في صلاة الفريضة. يقول المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، يعني في النافلة المطلقة، النافلة المطلقة المطلقة، النوافل التي يعني، وكان المازري يذهب إلى أن صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وهذه لا تدخل في النافلة المطلقة، لكنه أما الناس قليلا في صلاة التراويح في رمضان لما كان يصلي فرعاه بعض الناس يصلي فصلوا خلفه وأمه. لكن ورد كما رأينا أو كما سيأتي هنا هناك أنه لم يستمر في ذلك بهم خشية أن تفرض. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المازري وعياض. ابن القاسم قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة. وأصرح من هذا في عدم إرادة النافلة ما أخرجه أبو داود بلفظ: بينما نحن ننتظر، في حديث من؟ أبو داود. أي حديث أبي داود عن من؟ عن أبي قتادة. نعم أبو داود بلفظه: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعا بلال إلى الصلاة، في تحديد أنها صلاة الظهر وصلاة العصر إلى صلاة الفريضة، إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها، يعني على عاتقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى أشهب عبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، هذا تأويل آخر، أن ذلك إنما مثل هذا عمل للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها، وقال بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغله بحملها، وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة، وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما، قال القرطبي. وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوب. كل هذه الروايات والتأويلات عن مالك لأنه تقرر في المذهب ونقل عن الإمام أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها، وهذا الحديث يعارض ذلك وهو عمل كثير فاحتاج إلى تأويله. وروى ذلك الإسماعيلي، قال الحافظ يعني ابن حجر: وروى ذلك الإسماعيلي لكنه نعم غير صحيح، يعني مسألة النصر غير صحيحة، لأن النصر يحتاج إلى يعني معرفة التاريخ وإلى ذكر أنه ناسخ أو ذكر الناسخ والمنسوخ، وليس فيه حاجة إلى الحمل على النصر. قال ابن عبد البر وهو من المالكية: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة، أيضا هذا أحد التأويلات يعني التي يذكرها المالكية في هذا الحديث المعارض للمذهب، والاشتغال بالصلاة، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لأنه يقول لعله منسوخ بكذا، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بعد الهجرة في المدينة. يقول قاضي عياض: إن ذلك كان من خصائصه، هذا أيضا قاضي عياض وهو أحد علماء المالكية وأحد علماء الحديث من شطاح مسلم، أيضا أحد التأويلات يقول لعله كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، لأن الخصوصية في العبادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المعاملات الخصوصيات تحتاج إلى دليل، ولا تكون بالافتراض. قال لعله من خصائصه، ورد بأن الأصل عدم الاختصاص. وقال النووي وهو من الشافعية بعد أن ذكر هذه التأويلات: وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، لأن احتمالات والحديث صريح في ذلك، لأن الآدمي طاهر، هذا من حيث يعني احتمال النجاسة وغيرها، هي طفلة ونعم قد تتعرض لأن يخرج منها ما يكون نجسا. قال الآدمي في الأصل طاهر، وما جوف وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ولو كانت كثيرة، طبعا لو جمعت المتفرقات لكان عملا كثيرا، لكن بما أنها متفرقة، وهذا العمل وإن كان كثير إلا أنه في مواضع متفرقة يحملها وهو قائم مستند، ما هناك عمل كثير يعني حاجة، لكن إذا ركع أو إذا سجد احتاج إلى أن يتحرك ويعمل فينزلها من على عاتقه، فهذا عمل وإن كثر عند اجتماعه لكنه مع تفرقه لا يعتبر عملا كثيرا. نعم. ودلائل الشرع متظاهرة، هذا كلام النووي، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، انتهى كلام الحافظ، انتهى كلام النووي. قال الحافظ ابن حجر: وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال، متفرق، لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة. إذن نخرج من هذا بأن حديث حمله صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب رضي الله عنها كان دالا على جواز مثل هذا العمل في الصلاة، وإن كان كثيرا لكنه لكونه متفرق فلا يبطل الصلاة. ونأخذ من هذا أن طبعا الأدلة الأخرى الدالة على وجود الخشوع والطمأنينة والتفرغ لأداء الصلاة هذه أدلة متوافرة على ذلك. لكن هل هذا العمل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ طبعا العمل الكثير المتواصل يبطل الصلاة فهل مثل هذا العمل في هذا الحدود ما ثبت يعني أكثر من ذلك في الصلاة؟ ثبت جواز أكثر من ذلك، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وفعله عليه الصلاة والسلام إذا لم يقم دليل على خصوصيته أو يقم دليل على نصفه فهو دليل وحجة يقبل. نأخذ من هذا أن العمل في الصلاة إذا كان متفرقا فإنه لا يبطلها، ولكن ينبغي وإذا كان لحاجة. أما العمل والعبث في الصلاة بغير حاجة هذا لا يجوز، وقد يبطل الصلاة وإن كان تم يعني فعل صلاته لكنه في الحقيقة ما صلى، كما ورد في حديث أن رسول الله صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالكثرة كثرة العمل من غير حاجة للصلاة دليل على عدم الخشوع، والصلاة الأصل فيها الخشوع والتدلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا يشغل نفسه، والحديث الوارد صحيح إن في الصلاة لشغلة، يشغل نفسه في أثناء صلاته بالصلاة، لا يشغل نفسه بشيء غيره، لأن الإنسان مع حرص على على صلاته وتنبهه لها وعدم انشغاله بفعل بحركة، مع هذا يأتي الشيطان ويوسوس له ويكثر من الوسواس فيشغله في ذهنه ليخرجه عن صلاته أو ليبطل كثيرا من صلاته أو ليأخذ كثيرا من صلاته. فكيف إذا صاحب ذلك عمل وحركة جسدية؟ فالعمل الكثير غير المتوالي في حدود ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في حمل أمامة بنت زيد، هذا شوف هم أهل العلم جميعا يقولون هذا كثير، يقولون أنه كثير. طيب كيف هذا؟ ما هو الكثير؟ كونه يحمل البنت الطفلة تكون على عاتقه، في أثناء ما هي على عاتقه بالغالب أنها ساكنة لا تتحرك، يعني يحتاج إلى الحركة إذا ركع أو إذا سجد. إذن الحركة تكون في حال ركوعه وفي حال سجوده، يفصلها طبعا بالركوع والتسبيح فتى ثم يرفع ثم ينزل يسجد، وفي حال سجوده كذلك وعند أخذها عند قيامه. هذا عمل اعتبره أهل العلم عملا كثيرا، ولكنه جاز لتفرقه، وهو أصل جواز العمل الكثير في الصلاة والعمل الذي لا يقبلها. إذن حدود العمل الكثير هو في مثل هذا، ما زاد على ذلك وهو كثير مبطل للصلاة. ينبغي على الإنسان أن يعرف أنه الأصل في الصلاة ألا يعمل فيها غير صلاة، يعني لا يشغل في جسده بحركاته بشيء غير صلاة في أعمال أخرى. والذي أباح وأجاز العمل في الصلاة مع صحتها هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا الحديث، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم في الحدود في هذا الحدود. هذا أقصى أو أكثر ما يمكن من الأفعال التي تجوز التي يمكن يباح فعلها في الصلاة ولا تبطل الصلاة، ما زاد على ذلك فهو مبطل الصلاة، لأنه وإن تفرق فيكون كثيرا، لأنه إذا تفرق كثيرا يعني. فقال أهل العلم العمل الكثير في حدود ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إذا كان متفرقا لا يبطل الصلاة، أما إذا كان مجتمعا يعني فهو يعني لا يكون مصليا، فينبغي الإنسان أن يبتعد عنه ولا يعرض صلاته للإبطال. نعم. ومن فوائد نعم هذا من حيث يعني هذه الفائدة وهذا الدليل الذي دل عليه الحديث أنه يجوز للمصلي أن يفعل فعلا محتاجا إليه، وفي هذه الحدود التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبطل صلاته بذلك لأنه متفرق ولا يشعر بذهاب الخشوع وعدم الصلاة. كذلك من فوائد الحديث وما يدل عليه الحديث أنه جواز إدخال الصبيان المساجد، وهذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام دخل بأمامة كما في حديث أبي داود، وطبعا الحديث الظاهر وصريح حديث أبي داود أنه دخل عليه، يعني لم تأتي الطفلة بنفسها، يعني أتى بها رسول دخل قال دخل علينا نعم إذ خرج علينا، يعني خرج من بيته من إحدى حجراته صلى الله عليه وسلم، حجرات زوجاته، إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا إلى آخره. إذن يجوز إدخال الصبيان المساجد، وإذا دخل الصبي من نفسه أو جاء مع والده أو كذا لا بأس بذلك، هذا حيث الجواز، ولكن أيضا لا بد من الحيطة والاحتياط لعدم عبث الصبيان في المسجد، لئلا يشغلوا الناس ولئلا يوقعوا في المسجد ما ينزه عنه المسجد. نعم. وأيضا سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في أحاديث أخرى. قال: ومن فوائد الحديث أن مس الصغيرة لا ينتفض به الوضوء. هذه بنت، هي صغيرة صغيرة صغيرة ومحرم إلى آخره، ففي الحديث دلالة على أن مس الصغيرة، طبعا هناك فيه ما يدل على أن مس المرأة يبطل الوضوء، ومن الفقهاء من قيد ذلك بأنه مس المرأة بشهوة يبطل الوضوء، لكن منهم من أطلق وقال مس المرأة مطلقا ينقض، لكن الطفلة الصغيرة لا، يعني من لا تشتهى لا يبطل الوضوء. ومن فوائد الحديث أيضا طهارة أو الحكم بطهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال. الأطفال لا يحترزون، الطفل في دون تمييز خاصة، وهذه البنت التي يعني كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحملها إلا لأنها دون السابعة أكيد، يعني ما طلع ما كان فوق ذلك، فلا يحتاج إلى حمل ووضع كذا، فهي طفلة، وفي هذا السن الطفل لا يميز، يعني لا يتحرز من خروج نجاسة منهم من بولنا أو غائط نحو ذلك. يقول: الأصل في ثياب من لا يتحرز عن نجاسة الأصل فيها الطهارة حتى تثبت نجاسة. ليش؟ لأن أساس الأصل في الأشياء في الموجودات الطهارة، ما لم يحكم بنجاسة عينه كالكلب والخنزير والميتة ونحوها، الأشياء الباقيات وإن كان أصحابها وأهلها لا يتحرزون كالمجنون والصبي الصغير لا يتحرز من النجاسة، الأصل الطهارة حتى تتيقن أن على ثوبه أو على ما يلبسه أو على بدنه نجاسة، وهذا يعني ثابت أو مأخوذ من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحمل هذه البنت ولا شك أنها ألبست ثيابا طاهرة، نعم، لكن ما يضمن، من يضمن أنها يخرج منها ما يبقى، ومع هذا وكونه يأتي بها ويصلي بها الصلاة كلها وهو يحملها ويرفع ويركع ويسجد وهي معه إنما يضع عند الركوع والسجود في هذا الوقت الطويل، الاحتمال وارد أنها كانت أن يخرج منها ما ينجس ثيابها لأنها لا تتحرز من ذلك. يقول: الأصل أن نبقي أو نخفض أو نحكم على الطفل ونحوه مما لا يتحرز من النجاسة، نحكم بطهارة دي بالظاهر حتى نتيقن حصول النجاسة. وكذلك يقول قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك وقع حالة تنظيف، لأن حكايات الأحوال لا عموم لها، هذا احتماله ابن دقيق العيد، من عنده قاعدة أصولية هناك أن حكاية الحال لا تدل على العموم، وأن العام أيضا في الأفراد مطلق في الأحوال والأمكنة والأزمنة، يعني ليس فيه العموم، فهذا حكاية الحال، وأنه خاص بحالة ما إذا كانت ثيابها نظيفة، لكن نقول: ألا يحتمل؟ نعم، لا شك أنه في حال حملها عندما حملها كان متيقنا طهارتها، لكن ألا يحتمل، ألا يجوز، ألا يمكن أنها تقع منها، يعني يخرج منها نجاسة في أثناء حملها لها؟ يحتمل. فيقول: لا نحكم بنجاسة من لا يتحرز من نجاسته في ثيابه وكذا إلا عند وجود النجاسة فعلا وتيقنها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل. رواه أحمد. هذا الحديث وإن كان في سنده يعني إسناده بعض رجال ضعيف في مقال، لكنه في الدلالة مثل الحديث الأول من حيث أن الطفل إذا يعني فعل مثل هذا الفعل مع المصلي فإنه لا يبطل صلاة المصلي، لأنه عمل لا يعتبر عملا كثيرا مبطلا للصلاة. وفي الحديث على صحته أي إذا صح فيه إشارة أو علامة يعني قد يؤخذ منها أنها علامة من علامات نبوته وقبول دعوته ومكانته، ولا شك في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. يعني عندما أراد أن يذهب هذان الطفلان وكانت ظلمة كذا وبركت بركة فاستمرت، البرق يقتل أحيانا وقد يكون بثواني، يكونهما كونه يبقى إلى أن يذهب الطفلان من مكانها من المسجد إلى أن يصل دارهما، هذا فيه يعني إشارة إلى أن ذلك من الكرامات لولي الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بالنسبة للنبي هذه تكون من علامات نبوته وحظوته عند ربه عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الحكم في مسألة ما فعل أو ما كان يفعله الحسن أو الحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، يقول عارض هذين الحديثين الضعيفان حديث أمامة. كيف عارضهما؟ حديث أمامة أنه أبقاها معه حتى انتهى من صلاته، ما في أنه أرسلهما. وحديث أبي هريرة فيه أنه طلب منه أن يعني يرسلهما إلى أو يعيدهما إلى إلى دارهما إلى أمهما فأعاده. لكن يقول حديث أنس في الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه، وهو متفق عليه. فيجمع بين الأحاديث هذه التي فيها أن العمل الكثير يمنع في الصلاة، وأن العمل الكثير كما في سعي الأمامة حمله الأمامة لا يبطلها. يجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على النذر كونه جنبهما أنه مندوب، وحمل أمامة على إيش؟ على الجواز، أن هذا جائز مباح في الصلاة. نعم، كما قال العراقي في شرح الترمذي، أو بأنها تنزه المساجد عن في مسألة تنزيه المساجد أيضا أنها تنزه المساجد عمن لا يأمن يؤمن من حدثه فيها، وسيأتينا في باب خور استبيان المساجد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم، هذا الحديث يدخل تحت ترجمة الباب الذي قال باب حمل المحدث والمستجمع المحدث والمستجمع، ويدخل في المحدث أو المحدث يعني من يجب عليه الغسل والحائض يجب عليها الغسل. إذن حديث عائشة هنا تقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق، المرق هو كساء يعني من الصوف، وعليه بعض يعني عليها هذا المرق وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض هذا المرق، إذن هو مشاركة في يعني استعمال هذا في أثناء صلاة. ففيه المرق كما قلنا وكما قلنا من قبل، ويقول الشيخ هنا كساء من صوف أو خز أو كتان، وقيل لا يسمى مرقا إلا الأخضر، وفي الصحيح في مرق من شعر أسود، والمرق يكون إزارا ويكون رداء. طيب، الحديث فيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وقوفها بجنبه وليس مرورها، أن في ورد في الحديث هناك أن مرور المرأة يعني أو يعني يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود وكذا، وفيه خلاف يعني سيأتي في السترة وفي استقبال القبلة إن شاء الله تعالى. وهذا هنا إذا كانت وجود المرأة بجانب المصلي لا يبطل صلاته، لا تبطل صلاة أو وجودها لا يبطل صلاته، وهو مذهب الجمهور. ونقل الشيخ عن أبي حنيفة أنها تبطل، وهذا الحديث يرد عليه. وفي الحديث أن ثياب الحائض طاهرة، عائشة تقول أنها كان عليها مرق، وكان هذا جزء كان جسم من هذا المرق وطرف منه